بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. إذا أسلم قبل أن يصل إليه المسلمون ويأسروه فإنه يحرز، أي يعصم ويحمي ماله ودمه وصغار أولاده، أي من السبي بل ونساء. قد جاء في حديث صخر ابن العيلة عند أبي داود والدارمي سند فيه ضعف، فيه راوي مجهور، أن صخرا وكنيته أبو حازم وهو صحابي قليل الحديث قال: أخذت عمة المغيرة بن شعبة، أخذها من ثقيف من الطائف، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سأل المغيرة صخرا أن يدفع إليه عمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يدفعها إليه وقال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفعها، لأنه أخذها منهم بعد أن أسلموا، فدفعها رضي الله تعالى عنه إلى أهلها. قال: ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه. أسامة رضي الله عنه حين رفع سيفه على ذلك المشرك فقال المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متأولا لما رأى السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ فمن أسلم فإنه يعصم دمه ويصير مسلما. والمقداد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت رجلا من المشركين فقاتلني فقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة فأدركته، أفأقتله؟ فقال: لا إله إلا الله. أفأقتله؟ قال: لا. قال: قلت يا رسول الله، إنه فعل وفعل. قال: إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يكون كلمة، أن يقول كلمته، وكان بمنزلتك بعد أن قال كلمته. والمعنى أنه صار معصوم الدم، وأنت إذا قتلته لم تكن معصوم الدم، لأنه يحق للقاضي أو للوالي أن يقصك لأنك قتلت مسلما. قال: ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. يحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. السبب الأول: أن يسلم أحد أبويه، لأن الأبناء تبع لآبائهم، أن يسلم أحد أبويه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الذرية تتبع الآباء والأجداد. السبب الثاني: أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه. قالوا: إذا سباه مسلم فصار طفلا مسلما بيد مسلم، أما إذا سبي مع أبيه فهو تابع لأبيه، يهوديا كان أو نصرانيا، قال أو يوجد لقيطا في دار الإسلام، أي يحكم بإسلامه يأخذ ويعامل بمعاملة أبناء المسلمين، هذا المقصود. وقوله ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، قوله قبل الأسر، كيف لو أسلم بعد الأسر أسر ثم أسلم؟ قالوا من أسلم بعد الأسر أحرز دمه فقط دون ماله، بقوله في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، مقصود بالأموال الأموال التي ليست في الغنائم، أما الغنيمة التي قد ثبتت للمسلمين غنيمة لهم من قتال الكفار فقد خرجت من يد ذلك المسبي ولم يبق له إلا نفسه فعصمها بإسلامه، أما ماله فقد ذهب لأنه غنيمة، إلا أن يشاء الأمير أن يرد عليهم أموالهم بطيبة نفس من قبل المجاهدين لا بإلزام. نعم، هذا درس اليوم، والفصل القادم في الغنيمة بعده في الفيء، بعده في الجزية، ونفرغ بذلك من كتاب الجهاد، ثم بعد ذلك كتاب الصيد. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.